الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابل. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أحبتي، زرنا سجونا وإصلاحيات، زرنا أولئك الذين يعالجون من أثر المخدرات. في السجون تفاوتت الجرائم ما بين سرقة وزنا، ما بين قتل عمد وقتل بالخطأ. عند أهل المخدرات أيضا سألناهم عن أسباب وقوعهم في مثل هذا المرض الخطير والداء العضال. كل هؤلاء في السجون وفي الإصلاحيات كلهم أجمعوا على أن السبب هو الشيطان الرجيم. كلهم: لماذا قتلت؟ قال الشيطان. لماذا زنيت؟ قال الشيطان. لماذا سرقت؟ قال الشيطان. ليش تعاطيت المخدرات؟ قال الشيطان. واللي جاء في المحكمة طلق زوجته، ليه طلقتها؟ قال الشيطان. وانتي وراكي ما طوعتيه؟ قالت الشيطان. فعدونا الأول هو الشيطان، عدونا الأول هو الشيطان. فإذا عرفنا العدو لابد أن نعرف من هو حتى نستطيع أن ندافع عن أنفسنا أمام عدونا. أولا قبل أن أنطلق أحب أن أقول لك، هذا العدو أضعف مما تتصور، هذا العدو أضعف مما تتصور. بل قال أحدهم: إن النساء هن خلقنا من ضعف، هن أقوى من هذا الشيطان. يقول أحدهم: أنا أخاف من زوجتي أكثر مما أخاف من الشيطان. قالوا: كيف؟ قال: الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول عن المرأة: إن كيدكن كان عظيما. ما نخاف من زوجتي أكثر مما أخاف من الشيطان. أقول أحبتي، أردت أن أقول هذا حتى أبين لك أن العدو ضعيف مهما بلغت قوته. لكن إذا استطاع عليك عدو ضعيف، استطاع أن يقهرك مرات ومرات، هذا دليل إيش؟ إذا الضعيف استطاع ينتصر عليك، هذا دليل على أنك أضعف منه، هذا دليل على أنك أضعف منه. لكن الله قال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما تقدر عليهم، لا يستطيع. على من قال الله عنهم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبادي وكادته السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها مخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بغيري إلا أغلقت عليه أبواب السماء وأزغت الأرض من تحته ولا أبالي فيه في أي واد هلك. الناس على حزبين: حزب الله أو حزب الشيطان. حزب الشيطان أولئك هم الخاسرون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طال الزمان أو قصر. العجيب يا إخوان، حتى الشيطان يسخر من بني آدم، يسخر من بني آدم. قال: يدعون أنهم يحبون الله ويعصونه، يدعون أنهم يحبون الله ويعصونه، ويدعون أنهم يكرهونني ويطيعونني. سبحان الله كيف التناقض في الأفعال والأقوال. يقولون أنهم يدعون أنهم يحبون الله فلا يستيقظون لصلوات الفجر ولا يكفون البصر عن الحرام ولا يكفون السمع عن الحرام ولا يكفون أنفسهم عن الحرام. أي محبة هذا؟ تحب لازم تصدق في محبتك، تدعي حب الإله وأنت تعصاه. إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته. إن المحب للمحب يطيع، ويدعون الناس أكثرهم يدعي أنه لا يحب الشيطان ثم يعدهم ويمنيهم ويطيعونه في كثير في كثير من الأمور. أردت بين يدي هذه المقدمة يبين من هو موضوع هذا هذه الليلة المباركة. اعرف العدو بارك الله فيك، فإذا عرفناه وعرفنا مداخله استطعنا أن نرد كيده. النقطة الأولى، هذا العدو ضعيف لا تخاف، هذا العدو ضعيف، فإذا استعنت بالله حق الاستعانة ثق تمام الثقة أنه لن يستطيع عليك. يحاول عنده كل الوسائل من اليمين ومن الشمال من كل الجهات، ثم قال لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لكن ما قال من فوقهم لأنه لا يستطيع أن يحول بين العباد وبين باب السماء أبدا ما يستطيع. فتعال أنا وإياك نقرأ كيف بدأت العداوة، متى انطلقت تلك العداوة وكيف بدأت. القرآن ذكر لنا كثير كيف نشأت هذه العداوة وكيف بدأت وكيف انطلقت. بدأت منذ أن قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بدأت حين قال الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. والله معاني عظام يا إخوان في هذه الآيات إن تدبرناها. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان هو أول من افتخر بحسبه ونسبه، هو أول من افتخر بحسبه ونسبه. قال أنا خير منه، أنا خلقتني من نار وهذا خلقته من طين. فكل مفتخر بنسبه على الآخرين اتصف بصفات إبليس. كل من اتصف بحسبه ونسبه ظانا أنه خير من الآخرين فقد اتصف بصفات إبليس. أنا خير من خلقتني من نار، خلقتني من طين. أصل ابن آدم من أوله إلى آخره لآدم، وآدم من تراب، بلا فخر لهذا على هذا. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فكان سبب عصيانه التكبر. والكبر رداء الله جل في علاه، لا يحق للمخلوق أن يتكبر على أوامر الله جل في علاه. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. لاحظ، سأل السؤال والله أعطاه سؤاله. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، سأل السؤال والله أعطاه سؤاله. لكن ليس هذا دليل على أن الله يحبه، ليس دليل على أن الله يحبه، إنما زيادة في إغوائه وإغلاله، إنما زيادة من الله في إغوائه وإغلاله. أنت قد تقول أنا أسأل الله أشياء كثيرة ولا يعطيني الله إياها، هذا ليس دليل أن الله لا يحبك. الله قد لا يعطيك محبة فيك، قد تسأل الشيء لكن ليس فيه مصلحة لك أصلا فلا تعطاه، لأن الله يعلم بسابق علمه أن ليس في هذا خير لك فيصرفه عنك لا يعطيك إياه. وقد الله يعطي العاصي سؤاله ليس محبة فيه ولكن إذلالا وزيادة في هوانه. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني، اسمع أقسم أي فاجر الإلهة الله، فبما أغويتني فأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وصدق في هذه، صدق في هذه مصداق قوله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، مصداق قول الحق تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مصداق قول الحق تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، مصداق الحق جل في علاه وهو يقول وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالشاكرون قليل قولا وفعلا، الذين يشكرون قليل، أما الذين يشكرون باللسان فحدث ولا حرج. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ولا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان، هذا هو السلاح الذي يغزون به، الوسوسة هو حديث النفس، حديث نفس يحدثك إياه الشيطان، فوسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذا سلاحه أنه يعري البشرية من الحياة، سلاحه أكاديمي ستار والقنوات والشاشات حتى يعري الناس من الحياء والعفة، هذا هو السلاح الذي غزا به وأعوانه المجتمع اليوم. قال ليه؟ ليريهما سوآتهما لينزع عنهما لباسهما. هذا ما يريد منك بارك الله فيك، يريد منك أن تتخلي عن الحجاب، يريد منك أن تتخلي عن الإباءة، عن الأباءة الشرعية الساترة، يريد منك أن تكوني سلعة معروضة على اليمين وعلى اليسار. وأنا أقول يا إخوان البضاعة المكشوفة تفسد بسرعة ولا ما تفسد؟ بسرعة تفسد، البضاعة المكشوفة تفسد بسرعة، لذلك التاجر الكيس الذي يبيع الطعام يغطي طعامه، يغطي بضاعته حتى لا يسقط بها الفساد. فكل كاشفة عارية هي من الذين استهواهم الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عن سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، اسمع أقسم بالله الكاذب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. آدم بفطرته السليمة ما كان يظن أن هناك من يكذب على الله فيقسم بالله كذبا. كم من اليوم الذين يحلفون بالله كذبا وبهتانا وإثما وعدوانا. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. أما قال الله لنا هذا؟ قالها لآدم من قبل، والله كبرها لنا في القرآن في مواضع عدة. ثم يأتي من يقول فعرفت أن الشيطان قال، فعرفت أن الشيطان، لأن الشيطان قال. اعرف عدوك بارك الله فيك، اعرف العدو حتى تستطيع أن تنتصر على هذا العدو. قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أريدك تفرق بين معصية آدم وبين معصية إبليس. إبليس قيل له اسجد ما سجد، إلا افعل ما فعل. ترك الواجب يا إخوان أشد من فعل النواهي، ترك الواجبات أشد من فعل النواهي. تارك الصلاة أعظم عقوبة من الذي يزني، الذي يزني يزني بدافع الضعف والشهوة، لكن الذي يترك الواجب يتركه تكبرا على أوامر الله. انظر كيف عامل الله هذا وكيف عامل الله ذاك. تكبر إبليس على أوامر الله فقال الله له أخرج منها فإنك رجيم. وآدم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. آدم ظلم نفسه نهاها الله قال لا تأكل من تلك الشجرة فبضعف وبتأثر من العدو الخارجي أكل من الشجرة، لكنه يا إخوان اعترف بالذنب، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك كل عاصي يا إخوان لابد أن يقر ويعترف أنه ظلم نفسه. كيف ما ظلمها يا إخوان؟ المعاصي تودي بصاحبها إلى أين؟ إلى النار والعياذ بالله. أليس هذا ظلم للنفس أنك تردها المهالك وتردها الأخطار؟ أليس ظلم من الظلم العظيم أنك تعرض نفسك لعقوبة الله جل في علاه؟ من الذي يقوى على عقوبة الله أصلا؟ أليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكرر صباح مساء اللهم قنا عقابك يوم تبعث عبادك؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على فراشه قبل أن ينام اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، من الذي يتحمل؟ والله يا إخوان وصل بنا السوء إلى حالة أن العصاة يقولون، وصل بهم السوء والردى في الحال أن كثير من العصاة يقولون كل واحد أدخل النار لكني لم أخلد. أنت تقوى على دقيقة في نار جهنم والعياذ بالله؟ أودية يا إخوان في جهنم تذوب، أودية صخور تذوب في جهنم من شدة حرارتها، ألف عام حتى بيضت وألف عام حتى احمرت وألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. تقول يا ربي أكل بعضي بعضا، تقول النار لربنا أكل بعضي بعضا يا إخوان. ثم ماذا يقول؟ أنا ما عندي مانع كل واحد أدخل النار ولكني لن أخلد فيها. إذا حكم عليك بقضاء يوم في جهنم كيف ستقوى على هذا؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. أنجو بنفسك، المطلوب مني ومنك أنجو بنفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اعمل في هذه الحياة جاهدا على أن تنجو من عذاب الله. ثم من رحمة الله بنا علمنا طريق النجاة، من رحمة الله بنا أنه دلنا كيف تكون النجاة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه.